بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حق حمده والصلاة على سيدنا محمد رسول الله وعبده وآله وصحبه وصاري وجندي على آله وصحبه يوم وعيده وعيده وبعد. فقلنا إن أسماء الله الحسنى مراجعها ومعقدها في فتحة الكتاب، والمقام مقام تعريف بالله وإقامة الصلة به على أساس أحسن صفة، وهي المحمودية منك، الحامدية منك له، وكونه في مقام الحمد منك الذي هو مقام الكمال. الرب وصف بالمصدر على حد القولين، الرحمن صفة مشبهة على حد القولين، الرحيم صفة مبالغة، ومالك اسم فاعل، وملك صفة مشبهة. فرجعت إلى أنها من حيث التصريف مراجعها في فتحة الكتاب، أليس كذلك؟ أننظر آخر من حيث دلالتها إن شاء الله. دلالته تسبق على أحد الصفة كدلالة مثلا الملك على نافذ الحكم في ذوي العلم، نافذ الإمرة والتصرف في ذوي العلم. لا يقول ملك، لا يقال ملك للأشياء، ملك للأحياء، مالك يكون للأشياء والأحياء، ملك خاص حيث المتعلق. نافذ الحكم في ذوي العلم قدرا وشرعا وجزاء، هذا يدل على حد الصفة، ويدل على صفة الفعل الرب، ويترجع صفة الفعل إليه، خلق إيجاد ورزق وإمداد وإسعاد، وتنزيل كتاب الربوبية، وإنه لتنزيل رب العالمين. هذا العنوان الربوبية في مقام التنزيل، يعني من ربوبية الله وكونه ربا ومصلحا لشأن العباد، ينبغي مقتضى اسمه أن ينزل الكتاب إصلاحا لشأن العباد وتعريف لهم بما يوصلهم إلى كمالهم ويعصمهم من الانحراف ضلالا وخطأ. ولذلك قال أهل العلم إن أحكام النبوءة تدل على صفة الربوبية ابتداء، وصفة الرحمة، إن كنا مرسلين رحمة الله. ولذلك الحديث عن النبوءة في سورة الفاتحة وارد، كنا مرسلين رحمة، أعظم رحمة الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب، الحمد من موجبات الحمد ينزل الكتاب يرجع للرحمة. ومالك يوم الدين، يوم الدين يوم الجزاء على الدين السابق تكليفا، إن الدين يطلق على العبادة التكليفية ويطلق على جزائها مجازا. تمام معي؟ حتى قال العلم لابد من تقدير مالك يوم الجزاء على الدين. اسمح لنا أن الدين بالكسر هو الوفاء بما في ذمتك، بما عهد الله به إليك من عهوده، لأن الدين وفاء بما في ذمتك ماديا لغيرك، بما في ذمتك من العهود الأدبية العالية، دين وفاء بما في ذمتك من الحدود الدنيوية التي تسلك شي حاجة عصير. والدين بالكسر غير الفرق، فالكسر والفتح هنا مخالفة بين ما هو مادي وما هو أعظم من المادي، الشؤون العليا. لا يمكن ولا يجوز في الشأن الإلهي أن يجازيك دينا في الآخرة على شيء لم يسبق إليك تعرف به وتيسيره وإقامة الحجة عليك بمقتضاه أبدا. وما كنا معذبين، هذا جزاء، حتى نبعث الرسول، وهذا تكليف ابتلاء، علاقة الابتلاء بالجزاء سنة سنية. أن تقولوا يوم القيامة إن كنا عن هذا غافلين، أن يقيم أحد حجة عليه، لئلا يكون للناس على الله حجة. إذا جزي قال لما جزيتني يا رب، يعني تشكيك في عدالة الله في يوم الأقضية؟ أبدا، لا يمكن أن يكون هذا. ولذلك حتى حين يعترض الواحد من المتلبسين ممن حكموا في ساحة القضاء بجزاء الله العدل، فيقول يا ربي لم أفعل، الله تعالى يقول له اسكت كذبت، فيختم على فيه وينطق جوارحه الفاعلة، يمن ختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم، حتى إنهم يدخلون في حوار مع جوارحهم وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، قالوا أنطقنا الله، هذا يوم الصدق، ليس لحد يكذب، جحد ختم على فيه. لا ظلم اليوم ولا زور، كيف تزور شي حاجة؟ إثبات النبوءة في الفاتحة كركن عظيم من أركان العقائد هو في الفاتحة. الاقتداء والاهتداء، لا يمكن أن نهتدي بغير قدوة، يدين الصراط المستقيم صراط أولئك المنعم عليهم، إذن لابد من تجلية القدوة، إذن لابد من البعثة. قال العلم في العقائد البعثة لطف، الاستطاء ضرورة، لابد من أن يوضع لك مثال للاقتداء، حتى لا تقول يا رب كيف أهتدي وأنا لم تنصب لي. لم يخاطبك فقط بدستور الاهتداء، بل بعث إليك من اهتدى فعلا به، من مثل كماله، حتى لا تعترض بأن هذا الشيء لا يتيسر ولا يمكن، تزاح الله هذا العذر عنك والاعتذار. والمعاجيات كجزء من أجزاء العقائد الكبرى داخل في يوم الدين، يوم الزمن الذي يبتدئ بالنشر والحشر وينتهي بيوم الخلود، ذلك يوم الخلود. هذا اليوم يوم الحديث القرآني عنه طويل ومفصل، في جانبين اثنتين، إقامة الحجة على أنه لا بد منه، ضرورة البعث للجزاء ويسره وإمكانه، أنه من مقتضى كمال الله أن يبعث الخلق للجزاء، من مقتضيات رحمته أن يبعثهم للجزاء حتى ليضيع سعي المصلحين. لذلك كان هناك صور بالكامل تفردت في يوم الدين، ومنها صورة الواقعة وصورة قاف التي كثير ما كان يخطب النبي بها حتى حفظت منه. قاف والقرآن المجيد، بل عجبوا أن جاءهم منذر منه فقال الكافرون هذا شيء عجيب، أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد، مستحيل. القرآن يقيم الدليل في الصورة على إمكانه وأنه ليس ببعيد، بل بعيد هو استبعاده، هو البعيد. والقاف في بدء صورة قاف يدل على شيئين عندي، فهو اختصار لكلمتين، كلمة الحق والصدق، والصدق يرجع للخبر، فخبر يوم البعث صادق، هذه الجهة، وهو في نفسه حق أي ثابت، ثبوته بالدليل وقد أقامه القرآن عليه في غير ما صور من الكتاب. وصدق نبأه هذا شيء لا يستطيع أحد رده ممن يثبت معجزة إنزال الكتاب، فهو ثابت من جهة الدلالة ومن جهة الرواية والإسناد، يعني ثابت من الجهتين. الحق قاف، والصورة كلها قائمة على إثبات صدق نبأه وهذا شؤون تواتر، وإثبات حقه في نفسه، لأنه دائما لا يمكن أن تثبت شيء إلا بشيء، ما بإثبات صدق هذا الخبر صدق مخبره هذاك في المؤمن أن يعلمه كله قال الله، والآخر يحتاج إلى أن تثبت له صدقه من جهة أخرى، حقيته من جهة أخرى. ولذلك كثير ما يعتني القرآن بأدلة العقل، خصوصا فيما يطلب فيه اليقين كمسائل الاعتقاد، أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، أفرأيتم ما تمنون أنتم تخلقون، أفرأيتم الماء الذي تشربون أنتم، أفرأيتم، يعني اخبروني جربوا، هل عندكم جواب غير هذا؟ وآية بينات في صدور الذين أوتوا العلم وبالحق أنزلناه وبالحق نزل أنزله بعلمه وفيه علمه والملائكة يشهدون. ثم عندنا في مقام بحث الأسماء والصفات بحثها في جانبي الدلالة على أحد الأفراد دلالة على مطلق التنزيه المحض، قلنا هذا من مقتضيات الحمد لأن الحمد يقتضي تنزيه الله عن ضد ما يحمد به، لأن الذي تخصص بالمدح تنزه عن ضده وهو ما يدم به، ما في شك. والقرآن حين يتحدث عن كمال إلهي يتحدث في البابين، في مقام الإثبات ومقام السلب. انظروا، وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات، ما اتخذ الله من ولد وما كان، مقامات التسبيح، مقامات التنزيه المحض. وفي اسماء الله الحسنى من دلالات هذا التنزيه كثير، السلام اسم يعتمد، قلنا خصوصا إذا إما في جانب الفعل ما في جانب الذات، السلام وصف بالمصدر أو باسم المصدر، السلام السالم من كل نقص وعيب على وجه الكمال، هذا من معاني الاسم. والسلام المسلم لعباده مما نزل بساحتهم مما يحصل لهم بسببه شقوة أو شقة، وسلم فيرجع اسم الفاعل للفعل، ومثله المؤمن، مؤمن يرجع لصفة الفعل، المؤمن عباده قال آمن وأمن بمعنى واحد، آمنكم عليه الله، قال لا آمنكم، قل الآية قال هل آمنكم عليه، أي لا أراكم مستأمنين عليه، أي واقعا الأمن منكم عليه، أنا أتخوف لا أثق بكم، إذن آمنه وأمنه واحد. ودخله كان آمنا أي مؤمنا، إما أن تكون تشريف يقال أي أمنوه، فيكون الخبر مراد به الطلب تكليفي، دخله كان آمنا أي جعلوه كذلك أمنوه. لذلك اختلف هل يقام الحد على العائد بالحرم، دخل الحرم يقام عليه الحد، في قال يضطر إلى أن يخرج منه ثم يقام عليه الحد، وقيل إن الحرم لا يعيد عاصية، وهذه الكلام السلف معروف. مؤمن أمان عباده، شيء صفة فعل، قدوس المنزه عن كل شيء يخالف الطهر، طهر هنا المراد بالماء الصفاء، صفاء الكمالات، نسبة العجز داخل التقدر ليس بالطهر، القداسة عظمة وجلال بالطهر أي بالكمال، هذا الطهر الكمال، لأن كل شيء من قبيل العيب يكدر صف الكمال، قالوا فيه خلاف القدوسية. وعندنا الأول والآخر تأول صفة تعتمد النفي، صفة السلب الأولي نفي الأولية، الله لا أول له، الأولية بمعنى نفي الأولية، لا أول له جل في علا، لكن معنى متى تخيلت أولا في الله سابق عليه، هذا ما يمكن أن تتخيل، العوالم الله سابق عليه وجودات، اسرح في الزمن القديم أزلا الله سابق على كل سابق، الأولية نفي الأول، والآخرية نفي الانتهاء، نفي الابتداء بالأولية ونفي النهاء الانتهاء بالآخرية، صفة سلب. وعندنا من وجوه الاعتبار في الأسماء الحسنى وهذا كثير البحر لا حد له، وأعدكم إن شاء الله منا في القرآن في كل سورة نفتح الباب على موضوع التعريف بالله، هذه موضوعات القرآن كبيرة، تعريف بالله، إقامة الصلة به على أساس العبادة الخالصة، موضوع التكاليف، ثم الحديث عن قمم الاقتداء وعن مصير الطغاة والجفاة والغواة حتى تحضر هذا وتلود بهؤلاء، موضوعات القرآن كلها تتراوح على تفاوت النسبة في تناول هذا الموضوع في كل سورة الكتاب. احفظوا هذا ما أقوله من أمهاتي قلنا فاتحة الكتاب فيش إجمالي لموضوعات الكتاب ومعاقده ومناهجه، سنصف إن شاء الله عندها في حصة مناهج النظر في الكتاب هي في الفاتحة. أسماء الحسنى طلبنا بإحصائها في الحاجج، ووعدنا عليه الجنة بغير حساب، هذا حمل عليه جمع، قال من أحصاها دخل الجنة أي ابتداء، قيل بغير حساب وقيل ما بعد الحساب من غير عقاب مطلقا، هذه وعليها حملت فضيلة إحصائها لعلنا من أسباب دخول الجنة فقط. وجه ذلك أن المراد بالإحصاء مستويات، إحصاء عدها وحفظوا ألفاظها، عرفها وتدقق حفظها ومعرفة دلالتها. الإحصاء الإحاطة بحسب الإطاقة فقط بمعانيها، الإحصاء الإحصاء التعبد بها، وهذا مستويات يبدأ بالتعلق وينتهي بالتحقق. وفيه كلام لعلماء الإسلام اختلف في مشاربه في هذه المسألة، والله تعالى قال فادعوه بها تعبدوا له بها، ولا يمكن تتعبد أن تدعوه بها بغير معرفة معانيها بغير إحصائها بها أي بها كلها. وعلى هذا النوع من الوان الإحصاء مطلوب على هذا الوجه من الكمال لتحصيل هذه العيدتي العظيمة الجليلة. أحصى الشيء أحاط به، قد يكون بلفظه بدلالته بما ينبغي من التعلق به والتحقق بحظك منه، وما يسمى العلم حظ العبد من أسماء الله. تقول لي يا رجل كيف الحظنا، تريد أن تشترك مع الله في معاني أسماء الله؟ أن الاشتراك سبق لنا لا يعني تماثل، اشتراك في الاسم، وحتى أخذ حظ في الصفة فإنه لا يعني التماثل أبدا، ولا كونك تصير إلى الخاص ما وضف إلا على وجه الخصوص لا يشترك معه. أنت تكون تحيط من العلم بمثل ما يحيط الله به لا كما ولا نوعا أبدا، لا يمكن ولا يتصور، ولو جمعنا علوم العالمين كلهم لا. كلمة الخضر مع سيدنا موسى والمراقبة السفينة، كان الخضر حمت منه التفاتة فنظر إلى موسى فإذا به يقرأ في عين الخضر ألوانا من العلم الذي خصه الله به، قال بلى عبدنا خضر أعلم منك. فأراد الخضر أن يرسل إلى هذه الرسالة ليربطه بالله في مقام الكمال، قال انظر انظر يا موسى فإذا بطائر نزل إلى البحر ليأخذ قطرة منه، فقال إن علمي مضاف إلى علمك وهما معنى لا علم الله كقدر ما أخذ الطائر بمنقاره من البحر، يعني علمي وعلمك هباء وسط بحر علوم الله. ثم هي هذه العلوم التي لكما أي لهما هي من علم الله، وما أوتيتم من العلم إلا قليل، قال ابن عباس القليل ليس لنا، يعني أوتينا فحصلنا ولا لا علم لكم. إذا الاشتراك في العلم ولا في الجود ولا في السخاء كاشتراكنا في الوجود، الله موجود نحن موجودون، أين وجودنا من وجود الله الصمدي الأبدي الواجب بالذات الذي لا يتصور عليه نقص ولا خلل ولا الحق، وهذا من اسماء الله الحق. قال العلم ما دل على الذات بوصف موجب كمالها الاستحقاق في الوجود اسم واحد الله، واسم الجلالة واسم الحق، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما تدعون من دونه الباطل هو ثابت في نفسه، ثابت وجوده الذي لا يتصور انتفاؤه في زمن من الأزمنة أزالا وأبدا جد العلي كل من عليها فان ويبقى وجه ربك. فشرا ينبغي أن يكون وجهك له لكي تستمد من صفة البقاء شوي، قال يبقى وجهه وما كان لوجهه واسم بقي لأنها له أبقاها الإخلاص، وصالحات لأنها بأثرها وموافقتها للشرع، سر بقائها وسر خلودها. أسماء الله جل في علاه، وقف عندكم قليلا عند جهة واحدة ثم انتقل إن شاء الله إلى أبحاث صغيرة. في مقام الذكر، يعني بالذكر إجراء وعالسة من أسماء الله ما يذكر منفردا ومقترنا، وهذا عام أسماء الله، ومن هو الذي مرجع الكمال فيه لما في الفاتحة. قلت ربنا ذكرته مفردا في الدعاء أو في التعريف لا شيء فيه، أو مقر مع غيره، رب العرش العظيم، الرب وصفته بالرب وصفته بالعظيم، اسميتين لا شيء فيه. والحكيم العليم، اذكروا الحكيم وحده واذكر العليم وحده وتذكرهما معا، يذكر مفردا ويذكر مقترنا، والحسيب والقادر والمقتدر، وهناك ما لا يذكر إلا مقترنا. نحن دائما في مقام ذكر الأسماء الحسنى، مقام التعلق بالدعاء، مقام المدح والثناء، نذكر إلا مقترنا. وذلك نحو الضار النافع، فلا يليق أن تقول يا دار بمفردي، لو ذكرته تقول يا دار ويا نافع، فهذا من الأسماء التي لا تذكر مفردة في مقام التناجي، مقام المناجاة، في مقام الدعاء، في مقام ذكر الأسماء، لأن من شرط الأسماء أن تكون حسنى، بلغت قمة حسنى فعلى، دل على الأفضلية في بابها كمال. وذلك جاءت الأسماء كلها إما على المبالغة بالمصدر المبالغة بأمثلتها والمبالغة بالصفة المشبهة، تدل على منتهى ما تبلغه الصفة من دلالة على الكمال في بابها. الضار النافع مع المنتقم العفو، قال العلم لا يذكر منتقم وحده إلا في مقام الخبر، إن من المجرمين منتقمون ذو انتقام في باب الخبر، عزيز ذو انتقام، ولكن أنا هذا عزيز، والعزيز له معاني، من المتفرد بالكمال ممتنع عن النقص بكل حال، عز تفرد الكمال، نقول ذو انتقام من أعدائه أعداء أوليائه. المنتقم العفو، المنتقم الذي يؤاخذ بالجناية، ماشي منتقم في تصورنا الدارجي، ما منزعنا هذه الأوهام. نحن نذكر الانتقام فنذكر ألوانا من الحقد والغيظ والحقد، ما منزعنا عنها. المراد بالمنتقم مؤاخذ المذنب بجرمه، هذا من عجل الله، ومعاه العفو وهو الذي يترك المؤاخذة لا يؤاخذ. قال تعالى ويعفو عن كثير، ويعفو عن كثير، والذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. المذل لابد أن يكون مع المعز، لماذا؟ لأن عندنا الصفة إذا أوهمت خلاف الكمال ولو في حال، فإنه لا يجوز أن تفرض في مقام لا التوسل ولا، لأن المقام ستوسل مقام المدح لابد من جري. وباب الأخبار عندهم أوسع من باب الدعاء وباب ذكر الأسماء الحسنى، أوسع. فتقول الله غاضب على اليهود وكذا، ولا تقول في مقام الدعاء يا من غاضب على، هذا لا يعرفه العلم بالعقائد من سلفنا ولا من الخلف، من ذكر الأسماء مزدوجة. ويدخل في هذا أيضا ذكر الأسماء التي قد تبدو متقابلة إلى حد التناقض الأول والآخر، لأن هذا لا يمكن أن يحمل على أنه من جهة واحدة، أول وآخر من نفس الجهة، هذا لا يمكن أبدا تناقض، أول باعتبار الأزل وآخر باعتبار البقاء، كذلك الظاهر والباطن يمكن أن يكون ظاهرا وباطنا من جهة واحدة، لكن من جهتين باعتبارين: ظاهر باعتبار أدلته وآياته والشواهد عليه، وفي كل شيء له آية تدل عليه، على أنه الواحد وعلى أنه المجيد وعلى أنه حق المبين. وإذلك يقول: أفي الله شك؟ يعني الإنسان يشك في من ظهر إلى حد أن الكل مظهر بسببه، كيف يستدل عليك وأنت الدليل على كل شيء؟ هذا عند القمل. أفي الله شك؟ الإنسان يشك في الخفي أو المنعدم، أما في الظاهر إلى هذه الصورة فإن الشك فيه من العجب. باطن بكنه ذاته، فلا يمكن الإحاطة بحقيقة ذاته الآلية. تعلمون أن العلم والإدراكات بقدر ما يكون الشيء عظيما فإنه يجل عن أن يحاط به، ولا يحيطون به علما. ومن ذلك جاءتني: أفي الله يشك بحسب الظهور ولا تدركه الأبصار بحسب الحقيقة؟ نعم، الحقيقة كنه الذات، لا يستطيع أحد أن يحيط بكنه الذات لا في وصف من الصفات ولا في جانب من جوانبها. كيف تدرك أولية الله مطلقة وبقاءه المطلق تغناه المطلق بالله؟ تقرب هذه المعاني إليك ثم ترتقي فيها بحسب إيمانك شهودا، ليتحول ما كان عندك برهان إلى ما يشبه أن يكون بالعيان. ما يذكر بمفرده ومقترنا، وما يذكر مقترنا فقط لدفع ما يوهب عند التفريج من شبه التعجيل، من شبه النقص فيه. ما يدل على جوامع من الأسماء تندرج تحتها، وبحسبها تكون عظمة الاسم إلى أن تنتهي إلى الاسم الأعظم بإطلاق، هو اسم الجلالة الله. وسبق بعض بيان كيفية تفرع الأسماء الأخرى كلها من اسم الجلالة الله بأصل دلالته الذي هو إله المجيد. كم تندرج تحتهم الصفات؟ المجيد كل صفة، والعظيم تقرب العلم الجليل يجمع كمال الصفات، والمتكبر كمال الأفعال، والعظيم كمالهما معا، كمال في باب الأفعال وفي باب صفات الجلال وصفات الجمال. وهناك أسماء مزدوجة تسمى اسم الأعظم المزدوج، اسم الأعظم المفرد الله، والمزدوج قيل في اسمين متقابل: الحي القيوم وذو الجلال والإكرام. وذلك جاء في الحديث: ألظوا بهذا الجلال والإكرام، معناه إلزموا هذين الاسمين في مقام الدعاء التوسل، لأن سائر الأسماء ترجع إلى جلال الله وكرمه. فالكرم صفة العطاء والربوبية والمجد، والجلال صفة العظمة والملك والعدل، كونوا حسيب ورقيب وشهيد. ذو الجلال الجليل وذو الإكرام الكريم. فالجليل الكريم ترجع إليه سائر الأسماء، وختمت بها صفة سورة الرحمن عروس القرآن بهذين اسمين الجليلين، ولها ثاني في القرآن ختم باسمين كريم لا. ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام تكرر مرتين، يبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، تبارك اسم ربك، وفيهما من الأسرار ما الله بهما عليم، لأن مرجعهما إلى صفة الرحمن التي تدل بالجمال في ظاهرها وبالجلال في باطنها. لذلك جاءت في مقامات الخوف، أن يخاف أن يمسك عذاب من الرحمن، تقول إني أعوذ بالرحمن منك. إذن الأسماء الثلاثة إجمالا والخمسة تفصيلا ترجع إليها أسماء الله الحسنى في الكتاب كله، وتنعقد معاقدها في صدر السورة. مبينة موجب استحقاق الله لأن يفرد بالحمد كمالا، ملاحظة كمال ومشاهدة إفضال نعمة منه، فاندرج الشكر ضمن الحمد على ما سبق بيانه. يكون الحامد مثنين وشاكر، مثنين بجمع صفة الكمال ودفع ضدها، وشاكر على النعم الواصلة منه يا رب من ربه إليه. ولذلك سيرتب عليها ما سيجيء بعدها من إفراج العبادة إياك وإخلاصها. وملاحظة أن هذه العبادة لا يمكن أن تفي ببعض حق الله عليك فيها إلا بمعونته، فتلاحظ أنها منك لا تتأتى على استقامة وكمال إلا بأن يعينك الله بمدد منه يرفعك إلى مقام الإحسان في العبادة. نستعين إياك. ثم حين ننظر في صلة الفاتحة، نترك الدعاء ونحن متعلقين بإسماء الله وكمالاته، لأن عندنا أشياء كثيرة، دلالة الاسم، دلالة الصفة. إذا ثبت الاسم هل تثبت الصفة؟ إذا ثبت الصفة هل تثبت الاسم؟ هذه مباحث تجينا إن شاء الله عقائدية وصحوة باستمرار، لأنه قد يجيء الفعل مسندا لله ولكن لا يجوز منك أن تشتق له منه اسم. الله مثال من الأمثلة، مثال من الأمثلة التي نسب فيها الفعل والمنسب فيها الاسم إليه. قل يمكن بحال هذه خرجت على مخرج المشاكلة على ما سيجيون إن شاء الله، مزاوجة وأسلوب المزاوجة. يمكرون بمعنى يمكر الله، لو لم يسبق يمكر الأولى لما صح أن يقال ويمكر الله. أي يجازيهم بمكرهم، وتسمية الشيء باسم ما وقع جزاء له هذا كثير في اللغة. ولذلك جاء مباشرة منه وخير، حتى ينفي ما يتوهم من لفظي من نقص في المكر إلا أن يكون جزاء. قول سيدي عندنا شيء اسم آخر، تبقى شيء صفة، صفة ومع ذلك لا تستحق أن تكون اسما، اكثر هذا من إثبات الفعل فقط. جاء وجاء ربك نسبت لي اسم جائي، لا تشبك له هذا الاسم ولا هذا الوصف. كذلك مثلا جينا دي مباحث تجيء كثيرا في القرآن، أفرأيتم ما تحرثون أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ لا يقال في الله الزارع، لا تشبك لله إلا على صفة بالأخبار. قل الله هو زارع، الزرع بمعنى منبت ومحيي، هذا هو المراد. أن تحرثون أنتم تزرعونه أي أنتم تنبتونه، نزرع الشيء معناه زرع الحياة فيه، لأن النبات فيه حياة، لأن الزرع وعندنا النزع، زرع الروح بالنفخ ونزعها بالإماتة. والزارع النازع القابض الواسط الله جل جلاله، هذا من الصفة أيضا التي تذكر بالمزاوجة، القابض الواسط. لكن لو ذكرت الواسط يجوز، لأنه فيه في معنى الجواد وفي معنى الكريم وفي معنى الممد. وإذا ثبت الاسم جاز أن تثبت الصفة وأن تثبت الحكم الذي هو الفعل، فتقول مثلا سميع، سمع الله. أم يحسبون أننا لا نسمع سرهم ونجوهم في مقام إثبات الفعل أو نفي الفعل؟ قال تعيسى الحمد لله الذي وسع سمعه فأثبت الصفة، سمعوه. إذا ثبت الاسم ثبت الصفة وثبت الفعل، ولكن هذاك الآخر لا يقصد ثبوت الاسم، إنه قد يكون، لأن الاسم عندنا مدل على كمال محض، ما يرشه بنقص أو إهامه يجوز إطلاقه على الله. وهذا لا يوقف عليه إلا بتوقف، معنى لا ينتهي إليه إلا بتوقف من الشرع، إنه من يدرك؟ إذا كنت أنت لا تتوهم فقد يتوهم غيرك، لا تدري فقد يريد ذلك على خاطر غيرك. وهناك نقص لا كمال في، هذا لا يجوز أيضا. وهناك محتملهما توائد لا يجوز، وهناك محتملهما باعتبار وعدم محتمل باعتبار توائد لا يجوز. فثلاثة أنواع من الموصوفات منتفية، ما يفيد النقص وما يفيد الكمال في الشيء في في في حال دون حال، وما يفيده محتملا وما يحتمله لا ينسبه إلى الله. ولذلك تجينا من بعد أن أهل العلم وسط هذه الأمة، لأن أهل السنة في أهل العقائد وسط بين النحل، كالإسلام وسط بين الملل في معتقده في أنظمته في أحكامه في شرائعه. السنة وسط بين النحل، كأهل الإسلام وسط بين الملل. بعدين ينبغي أن نقف عند خواصها ودلائلها مرة في كل مورد موارد بيانها إن شاء الله تبارك وتعالى. قلت سيدي الآن ننظر إن شاء الله في شيء آخر، وهو صلة الفاتحة بخواتيم الكتاب أي سور الكتاب. قال قول صلة الفاتحة بالفواتح حمدا وتسبيحا له وجهه، فما صلتها بالخواتيم؟ يعني صلتها بالخواتيم لأن الحمد يؤذن بالختم. قال تعالى دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيته وآخر دعواهم، وكان صلى الله عليه وسلم إذا تم له الأمر وأكمله على وجه الذي يريد قال الحمد لله استقبله بالحمد، استقبل كماله بالحمد، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالح. فالحمد وإن كان استهل بالفاتحة سبيل افتتاحا فإنه يذن بالختمين جاء. وذي قلنا فاتحته تدل على خاتمته، هذا كمان، اطلعه يدل على مقطعه. ولذلك دل الحمد على أن هذا الكتاب خاتمة الكتب، وأن المنزل عليه هو اسم محمد، اسمه محمد، وفي اسمه دليل الختم. لذلك لا بد من وقفه عند صلة الفاتحة بخواتيم سور الكتاب، وأجلها مقترنة بها وهي طول سور الكتاب سورة البقرة سنام القرآن، مقترنة في التلاوة لا في النزول على الصحيح، في الرسم وفي الحكم. هذه أعظم سورة، والسورة الموالية لها فيها أعظم آية، آية الكرسي. فاجتمع الأعظم مع المشتمل على الأعظم فتناسب اقترانا. تنهيما انعقاد آخرها بأول سورة الطولة اهدنا فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة، وانعقاد خاتمتها دعاء بخاتمتها دعاء ربنا اغفر لنا، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. ألوان من الهداية، هذا هو الواحد من طلب الهداية وطلب التخفيف. انصرنا على القوم الكافرين، دعاء رغب ورهب، وفي دعاء الفاتحة غير المغضوب عليهم خلصنا منهم انصرنا عليهم. ولا يمكن أن تطلب النصر على الشيء وهو منتصر عليك في الباطن انتسابا وانتباها، صرني على عدوي وانت موال له في كل شيء ودا ونصرة ومحبة، لا يمكن أن يجي هذا. إذن فيه أدعية تخصيص وأدعية تخليص رغب ورهب، وهي من صور من معالم الفاتحة. وإذا نظرنا نجد أن العلاقة بينهما في أقوال رسول الله صلى الله عليه وسلم بينة، فقد جاء في بعض الأحاديث على ضعف في بعضها أن خاتمة البقرة حين نزلت أمن جبريل وقال النبي قل آمين، هذه الرواية وخفية ضعف يستأنس بها، خصوصا أنه أيضا جاء عن سيدنا معاذ بن جبل أنه كان إذا ختم البقرة قال آمين. سيدنا ابن عصية يقول كما سيجون إن شاء الله في البقرة، قال إن كان هذا عن رواية فكمال، وإن كان عن قياسنا بالفاتحة فحسن. انظروا ابن عصية في ختمة البقرة. وفي رواية ستجون إن شاء الله في ختم البقرة أنه قال ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا، قال قد فعلت، أنا أولا تحمل علينا قال قد فعلت أنا أولا تحملنا قال قد فعلت. فأبانت هذه الخاتمة عن أمور عظيمة تتطابق مع ما جاء في الفاجئة تماما. وأترك لكم إن شاء الله أن تتأملوا بعقولكم معاقد الربط بين جلالات خاتمة السنام سورة السنام وآيات ومعاني سورة الفاتحة، بدءا من قول الله تبارك وتعالى: آمن الرسول. لأن الصحيح أن هذا الختم بآيتين، خاصة من قرأ الآيتين من خواتيم البقرة في ليلة كفتها، وحديث في الصحيح كفته من قيام الليل إذا فاته، هذا من ذكاء العابد. شوف، قيل قام بها في الركعة أو تلا بها متدبرا في الحالين، وقيل كفتاه تعوذا مما يخشى فتكون رقية، فنسبت الفاتحة في كونها رقية، هو واحد التناسب، وفي كون كليهما نور، نزل عليه ملك وهدف، صح، حديث صحيح، فقال: أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما أحد من قبلك. فتحت الكتاب وخواتيم البقرة، نورين فهم اشتركان، إذن معنى نورين عظيمين، معنى آية الله كلها نور، لكن هذا نور بنورين أي عظيمين، أوتيتهما لم يؤتهما، ففيهما الخصوصية، بخص بالفاتحة كما خص بخواتيم البقرة، ومعنى خص بها خص بإجابة في أدعيتها، خصت أمته بإجابة الله إياهم في دعواتهم في خوف ربنا، لا زد يكلف الله نفسا إلا وسعها، ربنا لا تواخذنا إن نسينا أو أخطأنا. قال صلى الله عليه وسلم: رفع لي عن أمتي خطأ والنسيان وما استكرهوا عليه، يرفع الإثم وأخذ في الآخرة يرفع الحكم. هذا يجينا إن شاء الله في مسألة التفصيل في رفع الخطأ والنسيان. ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا. إزالة التكاليف الشاقة في الشريعة، وقد فعل، فكثيرة من الأحكام الشاقة نسخت في شريعتنا، ومن الخصوصيات نسخ الأشق الأثقل بالأخف الأجمل الأكمل مع بقايا الأجر، وله صور كثيرة في أبواب العبادة. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، ما كان يعجل للمخالف من جزاءات في الدنيا مخزية كالمسخ، كرد ورفع عن أمة المسخ، والحديث الذي لا تقوم الساعة حتى ينسخ، هذا فيه كلام كثير وتأويلات كثيرة، رفع المسخ عن أمة رسول الله. لتحملنا ما لا طاقة لنا به، وهذا يتناسب في النوم: وتحملنا يسرا كما حملته على الذين من قبلنا المغضوب عليهم الضالين. ذكروا في الفاتحة إجماع المفسرين من قبلنا يعني أهل الملتين، ففيها أيضا حديث بالإشارة إلى من ذكروا في خاتمة الفاتحة بالنعتين. شوف تقابلات صور الهداية، هداية قسمة سبق لنا: هداية تعريف، هداية تثبيت، هداية أجزية. قال: الحمد لله الذي هدانا لهذا، في امتدى قولها مؤمن إذا دخلوا جنة معنا أوصلنا إلى تحصيل المثوبة، ثم هداية الإتابة، وهذا لا يكون إلا بتحقيق مراتب: عفو عنا واغفر لنا وارحمنا. العفو محو أثر الذنب بعدم المؤاخذة، والغفر عدم الفضيحة بذكره، ستر محو، العفو محو، والغفر ستر، والرحمة عصمة وحفظ من إعادة الفعل الموجب للمؤاخذة. وإلا تغفر لي وترحمني، تغفر لي فيما سلف وترحمني فيما يمكن أن يأتي مني، حفظا وحزما. النظر في خاتمة أو في خواتيم البقرة مع النظر في آية الفاتحة، أنوار متقابلة مشعة بها يتم الفهم في فاتحة الكتاب. وقفنا عنده ونقتصر إن شاء الله من الخواتيم على هذه الخاتمة لنقرر إن شاء الله الانتقال إلى مبحث آخر من مباحث الفاتحة، وهو معاقد مناهج الحكمة فيها وقواعد التزكية للترقي من خلال دلالتها ومدارجها. اللهم اغسلنا من خشيتك ما تحرم به بنا ومعصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. امتن اللهم باسمائنا وابصارنا وقواتنا ابدا ما بقيتنا، وجعل وارث منا وجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا جعل مصيبتنا في ديننا، ولا جعل الدنيا اكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم امنا في اوطاننا، اللهم امنا في اوطاننا، واصلح ائمتنا ولاة امورنا، اللهم اكفنا ما اهمنا، اللهم امن رعاتنا، اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما اخرنا وما اسرنا وما اعلنا وما اسرفنا وما تعمدنا وما اخطانا، ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطانا، ربنا ولا تحمل علينا اسرا كما حملت على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقه لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. سبحان ربك رب العزه عما يصفون، وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين، واغفر الله لي ولكم.